والناس يتسارعون ويتسابقون، فيعلمنا هديا في ذلك. أيها الناس عليكم هديا قاصدا، أيها الناس السكينة، السكينة أيها الناس السكينة، السكينة إلزموا السكينة، إلزموا السكينة. ليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع، إنما إلزموا السكينة. فإذا وجد فجوة من الفجوات أسرع ونقص، أي قفز عليه الصلاة والسلام. أما دون ذلك فلا يزاحم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يلقي بيديه إلى التهلكة، يقف بعرفات قائلا قد وقف عند الثغرات، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يقف عند المشعر الحرام بمزدلفة ويقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يمر عليه الصلاة والسلام في طريقه من مزدلفة إلى منى، فيمر بوادي محسر، يمر بوادي محسر، فيقول ويأمر أصحابه بالإسراع وعدم التباطؤ عند هذا الوادي. لماذا هذا؟ لماذا ينهى الرسول أصحابه عن المكث في وادي محسر ويأمرهم بالإسراع عند المرور به؟ قال علماء السير إن وادي محسر هو الوادي الذي حبس عنده أو الذي حزب عنده أفراد الحبشي ومنع من دخول الحرم، وهنالك أرسلت عليه طير الأبابيل ترميه وأصحابه بحجارة من سجيل، فلم يرد النبي أن يقف في هذا الوادي الذي هو على مشارف منن من ناحية مختلفة. ومن ثم ينبغي ألا يتوطنه الحجيج، لا يتوطن الحجيج هذا الوادي الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المكث به وعن الإطالة فيه. فيه وعنده أهلك أبراء، وكان الفيل قد حبس فامتنع من دخول مكة، كان أبراء متجها إلى مكة من ناحية عرفات، قدم أبراء من اليمن مارا بالطائف، قدم يريد دخول مكة من ناحية عرفات، فامتنع الفيل عن الدخول، يضرب الفيل من كل صوب وينخس بكل حديد كي ينهض ويدخل مكة، ويأبى الفيل إباء شديدا أن يدخل مكة، وامتنع الفيل تمام الامتناع عن دخول مكة. وهذا من قضاء الله ومن تدبير الله أن تمنع هذه الدابة من دخول مكة. ولذلك لما قدم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قدم يريد دخول مكة على مشارف مكة، منع القصواء ساقته من دخول مكة، الناس يضربون جمل الرسول، يضربون ناقة الرسول التي تسمى القصواء كي تدخل مكة، والناقة لا تتحرك،